بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أكمل بتوفيق الله كتاب الوضوء، وهو الكتاب الرابع من الجامع الصحيح للإمام البخاري، باب صب النبي وضوءه على المغمى عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله يعوذني أن يزورني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. آية الفرائض: أن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وسبب نزول الآية: جاءت امرأة سعد بن الربيع وقالت لرسول الله: هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا تنكحان إلا ولهما مال. فنزلت آية الميراث. وسبب نزولها أيضا الحديث الذي ذكرته. فالآية نزلت في الأمرين، في قضية امرأة سعد بن الربيع وفي قضية جابر. باب الغسل والوضوء في المخضب. المخضب أي الإناء الذي يغسل فيه الثياب. هذا ما عنوانه الإمام أبو العباس الزبيدي: باب الغسل والوضوء في المخضب. أما الإمام البخاري رحمه الله فزاد: والقدح والخشب والحجارة، زيادة في عنوان الباب. يعني زاد على الإمام الزبيدي: والقدح والخشب والحجارة. عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريبا من المسجد وبقي قوم، فأتي النبي بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قيل: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه وجهه فيه ومج فيه. مج فيه يعني أرسل الماء من فمه. عن عائشة قالت: لما ثاكل النبي واشتد به وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، أي في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له، فخرج النبي بين رجلين تخط رجله في الأرض بين عباس ورجل آخر. فكانت عائشة تحدث أن النبي قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريق علي من سبع قرب لم تحلل. هريق يعني يصب علي، لم تحلل، أو كيتهن، أو كيتهن، أو كيتهن، لعلي أعهد إلى الناس فأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي، ثم تفقنا نصب عليه تلك حتى تفق يشير إلينا أن قد فعلتن، فخرج إلى الناس. عن أنس أن النبي دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من أصابعه، فحذرت من توضأ منه ما بين 70 إلى 80. ينبع من أصابعه أي معجزة يعني. فأنس عد من توضأ من هذا الماء الذي نبع بين أصابعه ما بين 70 إلى 80. باب الوضوء بالمد. وعنه أي عن أنس أيضا قال: كنا النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. هذا الحديث يدل على استحباب الاغتسال في الماء سواء في الغسل أو الوضوء، ذم التبذير في كل شيء. باب المسح على الخفين. عن سعد بن أبي وقاص عن النبي أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي فلا تسأل عنه غيره. عن عمرو بن أمية الضمري أنه رأى النبي يمسح على الخفين، وعنه قال: رأيت النبي يمسح على عمامته وخفيه. ما يستفاد من الحديث: ثبوت المسح على الخفين، بيان فضل وعلم وأمانة سعد أي سعد بن أبي وقاص، تعظيم الصحابة بعضهم بعضا، لأنه عبد الله بن عمر لما سأل عمر عن ذلك قال له: إذا حدثك شيئا سعد عن النبي فلا تسأل عنه غيره. فهناك تعظيم وثقة. مراقبة الصحابة لأفعال النبي لحرصهم على الاتباع واستحباب خدمة العالم. باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. عن عمر بن أمية، أنه رأى النبي يحتز أن يقطع من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. بمعنى أن من أكل من لحوم الإبل لا يشترط الوضوء، وأيضا إيه إنه لما صلى إيه دعي إلى الصلاة صلى تعظيم قدر الصلاة. باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. ما هو السويق أصلا؟ هو دقيق الشعير أو القمح. عن سويد بن النعمان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر، فصلى العصر ثم دعا بالأزواج، فلم يؤتى إلا بالسويق. الأزواج جمع زاد، يعني الأقوات الأطعمة يعني، فأمر به فثري فأكل رسول الله وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. الصلاة بعد الأكل بدون وضوء، هذا ما استفاد من الحديث. الأكل عند الأصدقاء إكرام الضيف وتعظيم قدر الصلاة. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا يستفاد منه أيضا أن الأكل من لحوم الغنم إيه لا يجب منه الوضوء. باب هل يمضمض من اللبن؟ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما، أي إن له زهومة. باب الوضوء من النوم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. طبعا هذا الحديث فيه فوائد، منها الخشوع في الصلاة وحضور القلب، هذا أمر مهم جدا في أثناء إقامة الصلاة وتأدية الصلاة. استحباب الرفق وإيه والتيسير على الناس، قطع الصلاة عند غلبة النعاس ليصلي أحدكم نشاطا. نعم، الاحتياط لابد أن يحتاط الإنسان في العبادة. عن أنس رضي الله عن النبي أنه قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. باب الوضوء من غير حدث. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه أن النبي كان يتوضأ عند كل صلاة، قال: وكان يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. باب استحباب الوضوء، أقول استحباب الوضوء يعني ندب الوضوء لكل صلاة ولو لم يحدث. جواز الجمع بين أكثر من صلاة بوضوء واحد. باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. عن ابن عباس قال: مر النبي بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة رطبة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. أولا استفاد من الحديث وجوب الاستتار عند البول، حرمة الغيبة والنميمة، وجوب إزالة النجاسة، ثبوت عذاب القبر، شفقة الرسول على أمته. الأفعال في الحديث من خصائصه، أي وضع الجريد الرطب، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث فوائد أخرى نعلق على هذا الحديث، فنقول: القبر أول منازل الآخرة، وهو نموذج لما يقع من الثواب والعقاب يوم القيامة. والمعاصي التي يعاقب عليها يوم القيامة نوعان: حق الله وحق العباد. وأول حقوق الله محاسبة الصلاة، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. وأول حقوق العباد الدماء، فأول ما يقضى بين الناس في الدماء، فعندنا الصلاة وعندنا الدماء. وفي النموذج وفي البرزخ، أي في الحياة البرزخية في القبر، يقضي مقدمات هذين الحقين، وهم الطهارة من الحدث والخبث. فالطهارة من الحدث والخبث مقدمة للصلاة، والنميمة والوقيعة في الأعراض سبب مقدمة للقتل. لذا فالطهارة من الحدث تنجي من عذاب القبر، والبعد عن النميمة والوقيعة بين الناس في أعراضهم تنجي من وقوع الناس في القتل وفي الدماء. وهذا هو السر في هذين الأمرين، وهما الاستتار عند البول وجوبه، وحرمة الغيبة والنميمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا فإن عامة عذاب القبر من البول، يدل على هذا الأمر أنه أمر خطير. بما جاء في غسل البول عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. باب صب الماء على البول في المسجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام عربي في المسجد فبال، فتناوله الناس، أي تناولوه بألسنتهم، ولم يتناولوه بالضرب، تناولوه بألسنتهم. فقال له النبي: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا الحديث يهرق الماء على البول. عنوان البخاري على هذا الباب، باب صب الماء على البول في المسجد، بذكر باب آخر: باب يهريق الماء على البول. هذا الحديث فيه فوائد، منها الرفق بالجاهل، وجوب تنزيه المساجد عن النجاسات. لكن هنا سؤال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. من المبعوث على الحقيقة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. طيب كيف يقول الرسول لأصحابه: فإنما بعثتم مبشرين أو ميسرين ولم تبعثوا معسرين؟ فهو أسند البعث إليهم على سبيل المجاز، لأنهم في مقام التبليغ عنه. الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، والأمة مطالبة بالتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فقوله: فإنما بعثتم ميسرين، هذا مجاز، لأنهم في مقام التبليغ عنه، سواء في حضوره أو في غيابه أو بعد وفاته. فتأمل أهمية هذا الحديث أخي المسلم. باب بول الصبيان. عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله، فأجلسه رسول الله في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. تطهير بول الصبي الذي لم يأكل الطعام برش الماء عليه، وتواضع النبي. أما إذا كان هذا البول من ابنة أو من صبية فإنه يغسل، والسبب في ذلك هو كثرة حمل الناس للصبي. باب البول قائما وقاعدا. عن حسين فقال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. أي يجوز البول قائما إذا أمن من ارتداد البول على جسده أو على ثيابه. باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. عنه أي عن حذيفة في رواية أخرى قال: فانتبست منه، أي تنحيت منه، فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ. يعني عند عقبه أي خلفه حتى فرغ. وجوب الاستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة حتى لا تنكشف العورة، لأن كشف العورة محرم، تجنب قضاء الحاجة في طريق الناس. باب غسل الدم. عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة النبي فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قالت: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. تحك أي تفركه. عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني أفأترك الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هنا يستفاد وجوب الصلاة على المستحاضة، والمستحاضة دمها يكون دم أحمر رقيق، فهو ليس بدم حيض ولا دم نفاس. وهذه المستحاضة مثل أصحاب الأعذار تتوضأ لكل صلاة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت المرأة له: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدعو الصلاة؟ فقال لها: لا، لا تدع الصلاة، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، تترك الصلاة، لأنه لا يصح للحائض أن تصلي ولا أن تصوم. وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة. باب غسل المني وفرقه وغسل ما يصيب من المرأة. عنها أي عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. هذا يدل على أمور، منها طهارة مني الآدمي واستحباب غسل أثر المني إذا كان رطبا، مشروعية خدمة الزوجات لأزواجهن. باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم أناس من عكر أو عرينة فاكتووا المدينة، أي كرهوا المقام فيها، فأمرهم النبي بلقاح، لقاح أي إبل الصدقة، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي الغنم، راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في أثرهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، سمرت أي وضعت المسامير المحماة في أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. وفيهم جاء قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعنه أي عن أنس قال: كان النبي يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم، في مرابض الغنم، أي إذن فالصلاة في مرابض الغنم. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل. بما يقع من النجاسات في السمن والماء. عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم. هذا إذا كان جامدا، إذا كان السمن جامدا أو الدهن. عن أبي هريرة أن النبي قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئته، إذا طعنت تفجر دما، فاللون لون الدم والعرف عرف المسك، العرف أي الرائحة، رائحة المسك. وهذا جاء في باب المسك أيضا هذا الحديث. باب البول في الماء الدائم. وعنه عن النبي أنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. عن عبد الله بن مسعود أن النبي كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسلى جزور بني فلان؟ سلى جزور هو الروس، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى إذا سجد النبي وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أعني شيئا لو كانت لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحته عن ظهره، فرفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق ذلك عليهم، ازدعى عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن ربيعة بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعد السابع فنسيه الراوي، وقال: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صرعى في القليب، أي قليب بدر. الحديث من أعلام النبوة وجواز الدعاء على الكفار والظلمة. معذرة أيها الإخوة الأحباب، فحديث الأناس الذين وفدوا من عكل أو عرين واكتووا المدينة فيه فوائد كثيرة نسيت أن أذكرها لكم، وهي جواز قتل الجماعة بالواحد للشراكين في قتله، جواز قتل الجماعة بالواحد للشراكين في القتل. لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل لقتلهم عمر. البان وأبواب الإبل شفاء للحمى ولكثير من الأمراض، وخصيرا وخصوصا البول السكري أو السكر. طهارة أبوال وألبان الإبل بدليل شربها، مشروعية التداوي بالمباحات، يحرم التداوي بالنجاسة، جواز استعمال أبناء السبيل أئمة الصدقة في الشرب وفي غيره بإذن الإمام، لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنهم يستعملوا إبل الصدقة. دلائل نبوة النبي لإخباره بما في ألبان الإبل وأبوالها بما لم يكتشفه الطب إلا مؤخرا، فقد ثبت أن أبوال الإبل دواء نافع في الذين يصابون بالبول السكري أو بالسكر. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، عن أنس قال بزق النبي في ثوبه، جواز البزاق في طرف الثوب عند الحاجة. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه، عن سهل ابن سعد الساعدي أنه سأله الناس بأي شيء دوي جرح النبي، فقال ما بقي أحد أعلم به مني، كان علي يجيء بترسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، وأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. هنا المداواة أي مداواة المرضى والجرحى لا تنافي التوكل، ومشروعيتها اتخاذ الأسباب ومباشرة المرأة لأبيها ومحارمها في هذا العلاج. باب السواك، عن أبي موسى قال أتيت النبي فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع والسواك في يده كأنه يتهوع، أي كأنه يتقيأ. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، أي سبب لمرضاة الرب، لأن الملك يضعفه على في القارئ، أي على فم القارئ، فيتأذى بالرائحة الكريهة، فسن السواك في كل حالة تقرب إلى الله تكون في حال كماله ونظافة، في حالة كمال ونظافة لشرف العبادة. كما أن من فوائد السواك أنه يقطع البلغم ويزيد في الفصاحة. باب دفع السواك إلى الأكبر، عن ابن عمر أن النبي قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فتناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. باب فضل من مات على وضوء، عن البراء بن عازب قال النبي إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، أي إذا أردت أن تأتي موجع نومك فتطهر، لأن تقبض روحه بغتة فيكون على هيئة كاملة. روي عن مجاهد أنه قال لي ابن عباس لا تبيتن إلا على وضوء، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه، وهذا وإن كان موقوفا لكنه في حكم المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي. ثم اضطجع على شقك الأيمن، لماذا؟ لأنه أمنع لثقل النوم وأسرع للإفاقة. ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك، يريد بالوجه الذات، فإطلاقه عليه من ضروب المجاز، يعني ايه هو اراد ايه الكل لكنه ايه قال بالجزء اللي هو الوجه، وتخصيصه بالذكر لانه اشرف الاعضاء ومجمع الحواس. ومعنى اللهم اسلمت وجهي اليك فيه معنى التفويض اليه سبحانه في جميع الشؤون والاقبال عليه بالقلب والقالب، ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور. وفوضت أمري إليك، أي رددته إليك وجعلتك الحاكم فيه وتوكلت عليك في جميع أموري، وألجأت ظهري إليك، أي اعتمدت عليك واعتضدت بك رغبة ورهبة إليك. إليك متعلق بالأول ويقدر للثاني ما تدعوه الرهبة، أي رهبة منك، فهو كقوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي نزلوا الدار وأخلصوا الإيمان. والعرب يستعملون ذلك كثيرا في تراكيبهم كقول الشاعر، قبل الشعر ايه؟ علفتوها ايه؟ ورأيت بعلك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا. المراد وحاملا رمحا، لأن السيف يقلد يتقلد سيفا لكنه يحمل رمحا. لا منشأ ولا منشأ منك إلا إلي. هنا هذا للتعليل لمتلو، أي أنه لا التجاء إلا إلى كهفك، ولا نجاة من عقابك إلا بعفوك. هذا مثل لا حول ولا قوة إلا بالله. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. وجعلنا آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، فقلت ورسولك؟ قال لا، ونبيك الذي أرسل. الحديث هذا الحديث العظيم، أنت على الفطرة يعني أنت على السنة والإسلام. هذا الحديث أولا ألفاظ الأسكال توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أنها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد من الإتيان بها كما هي. محمد كان نبيا قبل أن يكون رسولا. قد يكون الرسول دون أن يكون نبيا مثل جبريل والملائكة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إنه لقول رسول كريم، سمى الله جبريل رسولا. فضيلة الوضوء واضحة من الحديث، فضيلة الدعاء، فضيلة النوم على الشق الأيمن، فضيلة النوم على طهارة. ذم العمل بالرأي مع على خلاف السنة. أيضا هنا يتبين مدى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يعلم أصحابه السنة تعليما صحيحا. فانظر كيف راجع الصحابي عندما قال اللهم آمنت بكتابك الذي أرسلت، قلت ورسولك الذي أرسلت، قال لا، ونبيك الذي أرسلت. لأن هناك فرق بين النبي والرسول. وكما قلنا فإن ألفاظ الأذكار توقيفية، فلا بد من التوقف عندها.